قال إمام الحافظ حجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجرمي البخاري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب إليه باب سماته وأبوه إذا حنت الصلاة. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت الصبح فاطمة الماء على مسجد فنزلت في يمه. وبسنة المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن صفر قال أخبرنا مالك عن الحاكم بن عبد الله بن أبي طلحة على نفس مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ينبع حتى توضأوا من عند أخيهم. قال رحمه الله تعالى باب التماس الوضوء بفتح الواو أي ما يتوضأ به لأن المراد به هنا الأدب أدب الطهارة أي طلب الماء للوضوء إذا حان بالصلاة أي إذا قربت الصلاة يعني دخل وقتها وحان وقتها الذي توقع وصلى به يلتمس. هذا في إشارة إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن إحضار الماء أو طلب الماء قبل حضور الصلاة ليس بواجب. فلو الإنسان غفل عن ذلك أو ترك ذلك حتى حان وقت الصلاة ثم التمس فلم يجد ذلك له أن يتيمم. فلذلك ليس بواجب الوضوء بواجب الصلاة إحضار الماء قبل دخول الوقت ليس واجبا. هذا هو براءة المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن منير أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء لتطهر قبل دخول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على جواز. هذا هو محله المراد عرض المصنف لهذا الباب وهو أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت. قال ما عذب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت الصبح أي صلاة الصبح على عهد النبي الصبح طلب على الصلاة لذلك قال حضرت الصبح ودخلت فلاش لما وردت الصلاة قال حضرت الصبح أي حضرت صلاة الصبح فالدنس الماء فلم يجد فنزلت فيها. هذا قصة طويلة في قصتي والإحكام قصتي نقضي أبدي هذا وذلك وقت الصبح. ومع الشهيد هو الذي ذكره وهو أنه أن الناس التمسوا الماء لذلك فلم يعجبوه قبل دخول الوقت ألا وهو معل الشعر. والحديث هذا قرب من حديث عن قصة نزول عيد اليمم وسيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أما الحديث المسند وقال حدثنا عبد الله بن صفة التلمذي بمشي الأصل نزول التلميذ قال حدثنا أخبرنا مالك بن مداري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه من طالب هذا الإسناد أنه مفسر للمدنيين غير الشيخي وقد دخل أيضا هو المدينة مثل في مالك وغيره. وكذلك أيضا في رواية الراوي عن عمي لأن أنس بن إسحاق بن عبد الله هذا ولد أخي أنس بن مالك رضي الله تعالى. وفيه أيضا رواية أنس رضي الله تعالى وعاد فيها السبعة وأبو محمد بن الصحابة بن بكرة وكان معمرا جاوز عمره 100 ومات 73 أو 93 وهو أبو مات بغفر من الصحابة يعني هو أنس رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت الله العلية أي وقد قربت صلاة العصر فالتمس الناس وهو أعلم عن شيء قربت وقت صلاة العصر فالتمس فالشاهد فلم يجدوه فوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر عليهم تقييرهم طلب الماء إلى ذلك الوقت فدل على أن طلب الماء إذا حالت صلاته إذا أردت أن تصلي الواجب ذلك الوقت ذلك ذلك الوقت يجب عليك إن وجدته وإلا ولم تجده فوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء توضأ به فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي لا يكفي للحاضرين إنما يكفي قدره قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لما رأى الناس بحاجة عن إلى يعني دعا بالبركة بل الله بارك الله سبحانه وتعالى بذلك بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه من ذلك الماء قال توضأ بسم الله وبركة من الله قال فرأيت الماء ينبع فرأيت الماء ينبع ففي أوله وضم الموحدة ينبع ويزيد كثرها وكثرها ينبيع ينبع ينبع أن يخرج ذلك الماء حتى توضأوا من عند آخرهم حتى توضأوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى عند آخرهم من معنى إلى من عند إلى عند آخرهم هكذا أكثر في هذا التفسير وهذا أقربها إلى عند آخرهم معنى ذلك أن توضأوا كلهم إلى عند آخرهم لأن إلى هنا للغاية لا بد يكون داخلا بها لأن ذلك يلزم أن الآخر ما توضأ وشعبه يريد المبالغة بحيث إنه توضأ الآخر آخر الناس توضأ فإذا إلى عند حتى وصلت النوبة إلى عند آخرهم فأصاب ماء فتوضأ قال وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروع عصر إلى الضرورة ومواساة واجب أبو الماضة يعني صمت المواساة بذلك بذلك الماء الذي أزيه لمن كان دمائه قدر عن وضوئه وفيه أن نفصل هذا المتوضع إن الماء القليل لا يطيب الماء مستعملا وكذلك الشافعي رحمه الله على أن الأمر بغسل يدي قبل إدخالهما الإناء قبل إدخالها الإناء أو الرجل تحت هذا دليل عظيم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فلا يرمس يده في وضوئه حتى يغسلها يعني ثلاثا فهذا الامر جاء بصيغه الامر هذا ليه هذا التوجيه والامر الوجوب فلماذا نصرفه عن وجوده بمثل هذا الحج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بذلك الوضوء وضع يده عليه فغار الماء وسبع الماء ولم يغسل يديه قبل ادخالهما الاناء يعني قبل ادخالهما الاناء وهذا يعني محل يعني خلاف الجمهور لا يرون وجوبا وعلى كل حال لا حد أو لا يغسل يدي قبل إدخالها الإناء أو لجم لحد لأن بعض الأحاديث اشترط في البيت أو النوم فجاء يعني يغسل الأمر بغسلها ولو لم ينم وعلى ذلك يكون الأمر للشباب وليس للوجود قال رحمه الله تعالى ومحل الاستدلال أو الاستنباط أو المطابقة واضحة يعني صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الصحابة الذين كانوا حوله وقد فقد الماء وما عنفهم وقال لهم لماذا لم تعدوا الماء للوضوء قبل دخول الوقت فدل على ان ذلك ليس من وقت قال رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان شعار الانسان وكان عطاه لا يرى به بأسا ان يتخذ منها بيوت العباد وصول الحداد ومرها في المسجد وقال الزهري اذا ولغ القلب في اناء ليس له وضوء وضوء غيره يتوقع به وقال سفيان هذا الشبه بعين يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمم فهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوقع به ويتيمم هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى اولا لطهارة حفظ جبال حفظ ماء المستعمل وهو الطهارة وهو قول جمهور العلماء ومنهم من رأى أنه نجس ومنهم من رأى أنه نجاسة مغلظة إلى آخر الخلاف والصحيح أنه يعني صح وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى والأمر الثاني ترجمة تحت هذه الترجمة ذكر حكمين أو مسألتين مسألة حكم ماء المستعمل ومسأله سؤل من الإله أو بلغ الإله. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ساقه دليله الذي عنده إلى طهارة غلو الكلب. والأمر بالقصد سبع مرات للتعبد كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمسألة فيها خلاف من العلماء، جمهور العلماء يرون نجاسة غلو الكلب، والأمر بالقصد سبع مرات أو ثمان مرات كاملة كله للوجوب أو للنجاسة لا للتعبد. لكن الإمام مالك يرى هذا الذي رآه البخاري، والبخاري رأى أن هذه الأدلة التي تأتينا لا بد أن نلاحظ أن هناك فرقا بين النجاسة وبين أمر التعبد، فهذا لا بد أن يكون للتعبد، لأن الأدلة لا يمكن أن نصرفها إلى غير هذا المعنى. لكن الآخرون يؤولون على كل اعترافه. ومن جملة من رأى وقال وقال عطاء وقال مضربة لا بأس لا يرى، وكان عطاء لا يرى فيه بأسا، فيه بأسا الطمر والشيرة ما بعد، هذا هو طمر من الطمر الذي يصيرها ما بعدها، وهي وقلنا مسائل كم هي مسائل كم هي القاعدة النحوية أن ضمير الغيبة لا بد له المرجع يرجع إليه متفتين لفظا او صدى، لفظا او صدى، هذه قاعده مفرده. وابتدا من ذلك كم مسائل لاضياف ذلك، كم مسائل هي كم؟ سته مسائل. هذه استثنى فيها، استثنى منها عود الضمير على متاخر لفظا ورقه، ومن جملته الضمير الذي يفسر ما بعده، هذا يكون من المستثنيات. فيه ان استخرج منها به لا بأس أن يرى، لا يرى أن عطاء لا يرى به أن اتخذ أي بالتغالي أنه يعبدل ذلك أو بلا ما لا بأس أن اتخذ منها الخيوط والعباد، منها الخيوط والعباد يرى جواز ذلك عطاء أنا وقاله محمد بن إسحاق الفاسدين في أحضار مكان سنة سنين عطاء ومحمد ربع أنه قال لا يرى مثل الانتفاع بشؤون الناس التي تعلق بها، يعني التي تغلق بمنع الاستفاده الانسان منها الغرض من الاغراض يرى جوازه بطهارتها. هذا ساقه المصنف لمساله التي يعشر اليها عارفا، وهي ان نذكر ان يعني اجزاء الانسان وطهاره طهاره اجزاء الانسان ولغه الكلب كل شيء طاهر انما ورد النص النجاسه. فيرى من جملة ذلك أن هذه أن شعر الإنسان وظهره أو الأجزاء التي لا يكون لها كلها الحياة طاهرة، وهذا مذهب الحنفية. الحنفية يرون ذلك وقال وافقهم في هذا في بعض الأحيان وعدتهم بالدليل، الدليل شاكون إلى هذا. ومن جملة أن قاعدة التي نذكرها دائما أنك إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة من المسائل الفقهية فطرق تراجمه هناك يتبين مذهب يترجم عليه، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال الذين يرجح قولهم على أقوال الآخرين ويذكرها. فمثلا هنا لما كانت المسألة الخلافية ومن جملة ما رأى طهارة أجزاء الإنسان التي لا تبلها الحياة عطاء ما بربع، لأنه سئل عن الشعور التي ترقى فينا فأجاب فأبدى بأنه لا بد أن يستفيد من الإنسان يعني يقولون أو قلوبه إلى ذلك. فاستفاد من هذا البخاري ان هذا المذهب مذهب، وهو ان اجزاء الانسان شرطا لا تحدها الحياه، اما الذي تحدها الحياه الى لحمه وما الى ذلك وعصبه هذه لا خلاف فيها في نجاستها. فيقول لا باس بذلك، اي لا يرى باسا بالانتفاع بشؤون الناس التي تغلب منها. وطول الكلاب كذلك للجر عصر على قوله الماء، باب الماء الذي باب الماء الذي وكم نشأ الإنسان وباب سؤل الله وباب سؤل الكلاب وممرها بالنسل وممرها بالنسل أي مرويا بالنسل، وهذه كلها أراد بها طهارة الكلاب وأن أجزاء طاهرة ولو مست أو دخلت المسجد مثلا لا يلزم، إلا أنه عند الوضوء فقط كما جاء النص بذلك إذا غلقت الإناء عند ذلك هو سبع فقط، وما عدا ذلك يجب معذور الى اخر كله قال وقال الثوري والظاهر ما يقول ايه والظاهر من فقره المصنف عنه يقول طهارته يعني طهارته للكلام. وقال الثوري اذا ولغ القلب الإمام الدنيا يقول ماذا قال؟ إذا ولغ الكرب في إناء ليس له وضوء غير فوق. هذا دليل على أن الدنيا يرى طهارته طهارته ولغ الكرب، وإنما أمر بالغسل للتعب. وأراد البخاري أن يقوي رأيه بذكر قول الزهد. ثم من تابعه على ذلك قال قال سفيان، وقال سفيان سفيان إذا أطلق في رواية الزهد عند الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثورية ما نفي الزهرية، ويقال إنه حدث عنه روى عنه حديثين بواسطة، أما مقابلة ومشافاة فلا، وهنا أيضا بواسطة. فلما ذكر له ما قاله الزهري استحسنه الثوري وليس ابن عيينة، وليس ابن عيينة كما لو توهم أن لأنه إذا ذكر عن سفيان عن الثوري فهو ابن عيينة، لكن هذه المسألة بالذات إن الثورية قال هذه المسألة، فذكرت هذه المسألة للثوري فاستحسنها، هذا هو الصحيح. قال ماذا؟ وقال سفيان لما سمع هذا الفقه بعينه، هذا هو الفقه الاستنباط بعينه، لأن الناس من ماذا؟ يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وهذا ماء. ويقولون قال ماء، ولكن جاء لفظ لغز الجمع والاعتبار فاستدروا من ذلك. فماذا توجيه هؤلاء؟ يقول لا، انه ماء يتوضا به لانه طاهر. ان غسل الاناء الذي هو لغز الجمع والاعتبار نعمل به، ولكن نقول تعبدا، نقول عملناه وفعلناه تعبدا ونزلنا جاهزا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء، ومع ذلك يقول التوري وفي نفسه من هذا شيء. ماذا يقول؟ لأنه ليس خالصا، لأن النفس الآخر الذي يقول إذا ولغ الكرب في إناء أحدكم يعني يغسل غسله سبع مرات، هذا يقضي قلب حداثة. فإذا ما المخرج؟ أن يتوضأ به ويتحمل يجمع على قول رأي التوري رحمه الله. مهما قال الأمر لو لم يكن طاهرا لما قال يتوضأ، ولما خشي ان يكون هناك شيء قال يتيمم جمع بينهما. اما الزهري فقال اذا لم يجد شيئا من الماء يتوضا به، وهذا على طول انه ما تشكك مع راجيا. الحاصل الاخرون قالوا ماذا؟ ان هذا عام لم تجد ماء يقص منه الماء الذي جاء النص بنجاسته، ومن جمله ما ورد النص بنجاسته على القول الراجح ما ولغ به الكلب، الماء الذي ولغ به الكلب. لماذا؟ لأن في حديث في رواية مسلم، وإن كان تكلم الحفاظ ولم أقول على مسلم هذه الرواية، طهور إناء أحدكم إذا ولغ به الكلب، ثم قال فليربه إذا ولغ فليربه. هذه الرواية انتقل على مسلم، لكن ما كان الأمر صح على رسول أبو طائفة. فنقول الإرهاق لا يكون إلا عن نجاسة في ذلك الماء، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إضاعة المال، فلولا نجاسته لما أمر بالإراقة. والرواية الأخرى طهور إلى أحد، والطهور يقال النجاسة نجاسة. فإذا قالوا هذه الحديث نقول هذا تدل على نجاسة الكلب أو نجاسة ولو من كلبه، وهذا هو جواب الجمهور من الطرف الثاني. وأما البخاري والزهري والثوري ومالك وما إلى ذلك أولئك الذين يرون الطهارة يقولون هذا غسل تعبد فقط، وانما يعني نعم قالوا تعبدا، اما فعرض ابو بكر. قال رحمه الله تعالى هنا يقول المتبادل الى الدين، وقال الصحيح الى الدين انه معين لكونه معروفا بالروايه عن الزهري دون الثوري، لكن المراد هو دون الثوري، الواقع هنا هو الثوري. فان الوليد بن مسلم عقب اثر الزهري لهذا بقوله فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الجزء بعينه. إذن عرض من هنا أن المراد بهم هو الثوري وليس ابن عيينة، وإن كان المعروف بالرواية عن الثوري إذا كانت السند سفيان عن الثوري عن الثوري على طول ما هو بدون يعني توقف هو سفيان عيينة، أما أن يكون الثوري فلا، لكن هناك واثقة لو عرف أنه هو الثوري. قال رحمه الله تعالى في السنه المتصله بن مالك واسماعيل قال حدث اسرائيل وعاصم عن النجيل الى انه قال رب لي عقيده فعند لام شعار النبي صلى الله عليه وسلم اصرناه من قبل انس او قال من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شعره منه احب الي من الدنيا وما فيها. هذا أيضا من جلد ما استدل به على مسألة الأولى وأجزاء الطهارة ما استعمل لأجزاء الإنسان ما هو الذي استعمل به لما يعني يكون طاهرا ولأن هذه الأجزاء طاهرة. ومن جملة ما ذكر في هذا الحديث قال حدثنا السند أولا قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الذي ضرب في التاسعة وانفرد به مخالف له من رجال جمع قال حدثنا إسرائيل بن يونس من أصحاب السبيع من أصحاب السبيع عن عاصم بن سليمان الأحوص عن ابن سيرين محمد بن سيرين أنه قال قلت لعزيزة حميدة بن عمرو السلماني أو السلماني هذا من المخبرين فهذا الإسناد من أول إلى آخره تقريبا لا من عاصم تذكر بالربيين أما إسرائيل ومالك أبو غسان بن بكر إسرائيل قال قلت لعبيدة عبيدة معمر السلماني أو السلماني عندنا من شعار النبي صلى الله عليه وسلم شعار هذه قاعدة ذكرناها كل ثلاثي وسط أربعة يجوز في وجهان السكون والبث شعار لا واحد من شعار النبي صلى الله عليه وسلم أعطبناه من قبل أنس لأنه محمد النسيري مولا لأسير هذا مولى أنس بن مالك رضي الله عنه فكان هذا الشعر كما يأتينا أنه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما علق بهنا أعطى نصفه شفه زاد طلحة يمينه وقال له على خذلك والشفة الثاني أو بالعكس في رواية والشفة الثاني قال له وزعه على الناس ووزعه شعر شعرتين ثلاث شعرات وزعه على الناس مع الشاعرين او مع الاستدلال بالسند رحمه الله تعالى لو لم يكن شعر الانسان طاهرا لما وزعه النبي صلى الله عليه وسلم وخاصه انه عاش في من وزع عنده شعر شعرتان حتى وصل الى عهد التابعين فكان منه جزء وكانوا يقتلونه المرضى وكانوا يحتجبون به فيدل على انهم مجمعون على طهارته واما دعوى من يدعي ان عيسى عليه الصلاه والسلام يعني هي خصوصيه فلا يحتاج الى دليل ليس هناك خصوصيه بل عمومه هو المطلوب والاستدلال واضح فالانكر ذلك اطلناه من قبل انس لانه مولاه قال اطلناه من قبل انس او قال من قبل اهل انس او اذا كان بشك جاء في ليله من الحديث لا بد ان احيانا يكتبون قال احيانا يكتبون قال وكثيرا من الأحيان ما يكتبون فلا بد من قراءة قال أو قال من قبل أحيانا ومعنى واحد فقال لأن تقول حين هذه اللام نسمع بكثير من الناس الذين يقرؤون الطلاب في أحرام الطلاب يعني لأن تقول لا يميزون بين لام القسم ثم أذن أو موقع القسم وبين لام الجهل يستعملون هذه مكان هذه لأن تكون شعرا هذا لا يقول وهذا اللحن خصوصا ما هو لأن تكون اللام هذه اللام لام الابتداء وليست لام غير الشر لأن تكون عندي شعرة ويا لله ويا للعجب أسمع هذا ويا للعجب ويا الكذب يعني هذه الاشياء يعني ينبغي الانتباه لها عندنا لان تكون عندي شعرته احب الي من الدنيا وما فيها هذا ايضا بجلده مساله كما استدل من المصنف رحمه الله تعالى لان عبيدك من شعر التابعين المخضرمين اتمنى ان تكون شعرته من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بل راها افضل من الدنيا وما فيها وهذا دليل على انه يرى يعتقد طهاره شعره هذا هو فعله الاستدلال للمصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا سمر بن قتيل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن كثير عن انس رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رجل كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره وهذا مكمل لما قبله وذلك لان محمد بن سيرين قال بعجيزة عندنا من شعار النبي صلى الله عليه وسلم عصبناه من قبل انس ومن قبل اهل انس من أين أتى له ذلك؟ بين لنا أن آنة أبا طلحة وأبو طلحة أعطاه له سليم وقالت أعتمد به وأعطته لولدها آنس وهكذا كذبت. فيقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم هذا هو المعروف صاحبه وذلك بسرعة بسرعة حفظه أو بسرعة حفظه سموه صاحبة صاعدة وصاعدة للسماء. قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباس عبادنا هو عباد وعباد المهلبي عباد بن عباد المهلبي قال وقد نزل البخاري في هذا الاسناد بانه قد سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان هذا سعيد بن سليمان شيخ البخاري وقد سمع من ابي عاصم وغيره من اصحاب بن عيين بن عوف فيقع بينه وبين ابن عون واحد وهنا بينه وبينه ثلاثه عون هنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي سعيد بن سليمان اثنين عباد وعباد ثلاثة ثم وصل إلى ابن عون بهذه ثلاث وسائل وقد يروي البخاري بواسطة واحدة أبو معين من جملة من أخذ عن ابن عون أبو معين من جملة من أخذ عن ابن عون أبو عبد وقام غلط من جملة من أخذ عن ابن عون فيروي بواسطة عن أبي عاصم فإذا كان كذلك يكون بينه وبينه ابن عون واحدة وهنا نزل هذه يعني النزول احيانا تكون بمعنى يعني لم يصل اليه من العالم فاضطر الى ان ينزل الى ثلاث وكذا. قال عباد بن عباد قال عن ابن عمر رضي الله عنه الطبان هذا نطبق في الخامسه في التقرير يكون من الثالثه لكن انا ارى انه من الخامسه لماذا؟ لانه قال في التقرير نفسه لما قال من الثالثه من أقران أيوب علما وعبادة فتح من أقران أيوب فإذا كان أقران أيوب أيوب الخامسة والخامسة وهو رأى نفسه وما ذكر وما ذكره في ترجمة العام أنه من الخامسة لأنه رأى نفسه يبول أو يصلي فبسبب هذا جعله مطلوب الخامسة وكل من كان بهذه الشاكرات سيكون من هذه الطبقة فإذن أيوب الذي قال فيه من أكره أيوب من الخامسة فينبغي أن يكون جعل يد من الخامسة فهو تابعي لأنه رأى على صدر رضي الله تعالى عنه فيكون من التابعين بشرار التابعين قال عن مسيرنا ابن سيرين محمد والذي سبق محمد ففيه رواية تابعية عن تابعين على صدر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف رأسه أي بحجة الوداع كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلنا ذكر قول هذا الحديث تكميلا لما سبق استدلاله على طهارة شعر الإنسان وبسبب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره عند التابعين عند الصحابة وكانوا يستعملونه ويطيبونه فرأوا أنه طاهر ثم قال من أين أتى هذا الشعار الذي وزع على أهل أنس أو غيرهم قال من شعار النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه على رأسه إلا في منى قال رحمه الله تعالى بسند متصل هنا يقول وقع هنا برواية ابن عباس قبل إيراد حديث مالك باب إذا شرب الكلب في منى هكذا بعض المتصل إلا فهو في الحقيقة دي إنه داخل في ترجمة السابقة هنا بعض المتصل جعل باب إذا شرب الكلب في منى وبسند متصل على حسن الناس الله مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في منى أحدكم فليغسل سبعا فليغسله سبعا وهذا قلنا البخاري يرى ان غسله سبعا من باب التعبد وليس من باب النجاسه ومن النجاسه وهذا هو غرضه لان فعلي ما يؤيد هذا الراي اولا ابو طه المصطفي تقدم مالك تقدم ابو كنان عبد الله بن ذكوان ابو كنان لقبه بكنيته بسوره الليل كنيا احيانا يلقبون شخصا بسوره كنيا مثل هذا ابو بكر كذلك ايضا ابو بكر ليس كنيه الله ابو عبد الرحمن وهذا ايضا ابو عبد الرحمن وانما ابو الزناد لقبه عن الاعلى هي عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني ففيه روايه تابعي عن تابعي وهو مسلسل بالمدنيين وشيخ وان كان تنسيا الا انه دخل المدينه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم في إناء أحدكم في إناء أحدكم. وهذا الأمر العلماء يلغون هذه الإضافات أو كذا في إناء أحدكم. إناء ليس إناء خاصا لا يختص بالإناء فقط، بل كل ما شكله كله يعني مثله في إناء أحدكم. أيضا الإضافة أخرى، فلو يعني إيه فلو ولغ في إناء غيرك نفس الشيء، أنت تقتله ويقتل غيرك قال يغفله سبعا فيغفله أضافه إلى أحدكم. وهذا أيضا الغوب، وقالوا ليس هذا شكا، إنما هو الواقع عادة وهكذا. إذا تنجس أو إذا أضاف شيئا من إنائك أو ثوبك أنت الذي تتوب ما فعله، باعتبار هذا عبر بهذا المعنى وليس خاصا بهذا. خلافا للظاهرية مثلا شديد بالرياضة يقولون إن هذه الظاهرة كلها معتبرة، إن هذه الأشياء كلها يعني لا تبغى. فسبق لكم الحديث لا يقولن احدكم بما يدعي، يقولن احدكم بما يدعي، لا يقولن احدكم بما يدعي. فمثل هذا وكذلك ايضا اذا مس احدكم ذكره الى الامور التي ذكرنا في ما مضى، انهم يعتبرون هذه الاضافات وهي معلقون عليها حكمه. والصحيح عند الجمهور مثل هذه الاضافات أو مثل هذه التعريفات يعني اللي هي المعرفة مثلا لا عبرة بها، بل المعتبر الحكم عام حتى يخصه الذي هو خاص به. قال إذا شرب الكلب من أحدكم فليغسل، هذا قلنا عند الجمهور للنجاة فليغسله سبع مرات، فليغسله. أنا تعرف فيها خلاف نزاع في أصل المسألة، أولا هو تعبد أم لا؟ الذين قالوا تعبد ومنهم البخاري إنه يغسل سبعا، لكنهم قالوا سبعا كما أتى به النص. ومن الغريب الحنفية يخالفون المسألة ويقولون يغسل أي نجاسة وثلاث مرات، ثم يستدلون بما أتى بحديث بأن أبا هريرة أفتى بالثلاث، أولا هو ضعيف، ثانيا العبرة بما روى لا بما رأى. فهذه يعني المعتبرة يعني العبرة بما روى سبعا هذه. ثم زيد على ذلك في عبد الله في حديث عبد الله المغفر عند مسلم وعسروه الساهره في التراب، فدل على زياده التعبير ايضا، لان كلما زدنا زادنا ثقه قبلنا وعملنا ان شاء الله. فالتدريب ايضا من واجبات رجل وروح القدس، وهذا هو الراجل. لكن البخاري لا يرى مثل هذا، يقول اولا التعبير والمستعبير عن ما صعب لديه، ثانيا ان الغفر لتعبدهما، لانه يعطينا ادله ترشد الى ذلك هو اعتمد عليها، وذلك هي تصدق مثل الطيب، وذلك عجب الذي ياتيك على الكبور تقبل وتجبر وتبين اخر هذه الاشياء كلها تدل على طهارتها. والغفر التعبدي واجب عنده، الغفر التعبدي واجب اوجبه الشرع على راي الغفر يجب علينا ان نصل سبع مرات، لكننا نقول انه للنجاسه. فهذا هو الفرق بينهم وبين غيره. إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث على قول من يقول وهم الجمهور ان الامر بالنجاسه دليل على ان حكم النجاسه يتعدى عن محلها الى ما وجهوها بشرط كونه مائعا، وعلى تنجيس المائعات اذا وقع بجزء منها نجاسه، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالماء، وعلى أن الماء القليل ينجز بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن وضوء الكلب لا يتغير الماء الذي من الإناء لا يغير الماء الذي في الإناء، وعلى أن ورود الماء على نجاسة يخالف ورودها عليه، لأنه أمر بإرادة الماء لما وردت عليه النجاسة، وحقيقة بإرادة إرادة الجميع، وأمر بغسل. وحقيقته تتعدى لما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به اقل مما اريد يعني. وسبق لنا ان هذه مساله عند الشافعيه، وهي ان ورود الماء غير ورود النجاسه، ورود الماء غير ورود النجاسه، وهو الذي يدل على الادله. فمثلا ان شاء الله سلم اذا ولغ الكلب من احدكم فليغسله. وقال هناك يعني لما صب لما بال الاعرابي في المسجد امر بسجل الماء فصب عليه، فالصب هذا غير هذا، هذا ورود النجاسه على الماء واثر به، على نستفيد منه أن ورود الماء النجاسة على الماء يؤكد فيه النجس، بخلاف ورود الماء على النجاسة فلا. لأننا لو قلنا بهذا أول ما صدرت قطرة تنجس، والذي يلي والذي يلي كل ما في السجن وكل ما في الجارون كله تنجس، إذا لماذا تطهر النجاسة الماء؟ لا يمكن. إذا قال ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء، لهذا يحتاج إلى حكم. وقد عمل به هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن سالم حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الشرع من العصر، فأخذ الرجل قبضه فجعل يغرق له به حتى أرواه فشكر الله لو فارق له الجنة. أولا حديث إسحاق هو ابن منصور الكوكب، إسحاق بن منصور في كتب ستة اثنان فقط لا ثالث له معه، إسحاق بن منصور الكوكب هو هذا في شيخ البخاري وغيرها، إسحاق بن منصور السبوري وهو من الطبقة التاسعة ليس لم يعني لم يلحق أصحاب كتب ستة إياه بل يكون عن واثقة، ومع ذلك ما في إسحاق بن منصور أصلا في كتب ستة. قال إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري بن حلبه كان شبتا في شعبه وثقه اليه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهذا تكلم فيه، لكن هنا اذا روى عن ان في مثل هذا هو لو مساعدا وعلى سمعت علي عن بطان من الإنار مولى عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي صالح ذكوان الثمان الزيات، وهذا في رواية تابعي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجل رأى كلبا، هذا الرجل عوار بن بني إسرائيل رأى كلبا يأكل الشرى من العطش فاشترى قراب النبي كما كان بشدة العطش لما فقد الماء أكل الأقراب المبلولة بالماء، فلما عبر الرجل ذكر هذا سيأتي مطولا في كتاب الأدب وغيره، وذلك أنه اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل بالبئر فشرب، فلما خرج وجد كلبا يبلغ السنة من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل فملأ خفه فأمسكه به لأنه صعب الوصول منه فأمسكه به وقبل فارتفعه فشكر الله له وغفر له. هذا هو يعني القصة الطويلة مطولة أكثر من هذا، وعلى كل حال هو هذا السبب. ثم ما وجه استدلال المصنف بهذا على هذه المسألة؟ يقول الطائف وعلى هذه المسألة نقول إن هذه المسألة مسألة سبق أن شرعنا عدة المجالس، وهو أن شريعة من قبلنا هو شريعة لنا أم لا، هذا هو. وقد ذكرنا أن مذهب الإمام البخاري تقريبا مذهب الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة مذهبهم هو هذا، لأنهم دائما يأتون بأحاديث من سبق من الأنبياء وبني إسرائيل ومنهم بني إسرائيل يستنبطون منها حكما شرعيا فيقول قالوا كذا، هذا باب كذا معناه حكمه، ويذكرون الحديث الذي مضى في بني اسرائيل او في الانبياء السابقين ويثبتوا عليه ولا يكون في حديث اخر، فهذا معناه انهم يرون ان شرع من قبلنا شر لنا ما لم يعارضهم شروط او شروط، في جملتها انه لم يات نص في شريعتنا يعني ينسخه او ينقله، فهذا له شروط. على كل حال اذا استوفى شروطه فنقول اذا قصه الله سبحانه وتعالى عليها، أو الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ولم يتعقب ولم يأتي ما يرد ذلك فإننا نقول إنه شريعة، وهذه المسألة هي خلاف الشافعية لا يرون ذلك، والحنفية يرون، وهذا هو الصواب. الصواب يعني بناء يعني على هذا المذهب الذي عند البخاري وغيره أن شريعة من قبلنا إذا كانت ذات في هذا الشرط الذي ذكرناه أنها شريعة لنا، ودليل ذلك أكبر دليل على هذه المسألة نفس هذا الحديث، لأننا ذكرنا جمايات في كتاب الجماع في كتاب الأدب يذكر لما ذكر الصحابة قال وإن لنا لأجرا في البهائم يا رسول الله. نفس الحديث الأخير قال إن لكم في كل ذات كبد لكل ذات كبد عظمة أجر. ووجه الاستدلال على مسألتنا صلى الله أقر أن شريعة من قبلنا شريعة لنا وذلك أنه قصه عليهم. ففهم الصحابة أنه ما قصه عليهم إلا يستنبط أحكام الشرعية لهم من هذه القصة. لماذا؟ لأنهم قالوا أوإن لنا أجرا في البهائم. ولو كان لا يستقيم الأمر لقولنا لا هذه مجرد شكاء ومجرد اسمعها. بل أقرهم على ما فهموه وأيدهم وقال لهم بل لكم في كل ذات كبير وقد أجر. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمدهم أو أقرهم على فهمهم هذا. فإذا أتي المسألة نفس هذا الحديث لأن استقره بقال هنا فسيأتي مكملا بما يدل على غرضه. وهنا الشرعه كما تعرفون أنهم لما لم يكن مذهبهم هذا أو يرجعون القول الآخر كالغاء وقال القدري يرون مثل هذا يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا كأحكم على كبيرة. لكن نحن نقول إن الاستدلال بقصة الذي دليل على الأحاديث الصحيحة في كتاب الله عن نبأ أو عن نبأ الأمم السابقة أو عن الأنبياء الماضين وليس عندنا ما يردها فهي حجة حجة لها. وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى. هو ذكر من جملة ما استدل به على مسألة طهارة الكف وذلك لماذا؟ لأن ذلك الشخص ملأ خفه فخرج فطلع فخرج من بئره وسقاه بكفه. هنا النكتة عندهم ماذا قالوا؟ يحتمل أن يكون صبه بماء وسقاه. هذا هو ردكم عليه قالوا المسألة الثانية قالوا يحتمل أن يكون أكل خفه ولمد بالعين. هذه أيضا هو هذا لكن البخاري أخذ بظاهره. هذه الاحتمالات كلها أنها واردة لكن احتمالات بعيدة. كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك حاجة لما أقبلها ولما أقبلها. فاستدلال المصنف بهذا ما هو بعيد أو نقول أنه صحيح. وفي على ذلك الأئمة التي يعتمد عليها بما سيأتي وغيرها ويؤيد ذلك. قال ماذا قال؟ وغفر الله حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وبعض الشهيد أن ذلك الرجل غرق الماء بخفه وسقاه القلب القلب بخفه ولم يغفر خفه. وأبو لائي قال ايش؟ ينكر قتله ينكر سقه في ماء هذا لا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسنة لمفضل عن حسن أحمد بن الشبيب قال حسن بن عبد العزيز بن سعيد بن شهاب قال حسن بن حمزة بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كانت الكلاب تقبل وتزجر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشدون شيئا من ذلك. أولا أحمد بن شبيب هو الحبطي وهذا من أفراد البخاري والنسائي صدوقنا العاشرة. قال حسن أبوه شبيب بن سعيد شبيب بن سعيد هذا في الطبقة في مشغال الطبقة الثانية عن ابن عيونة بن يزيد العيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي حمزة بن عبد الله هو شقيق ثاني لعبد الله هذا ولد عبد الله بن عمر حمزة يقع الثاني وهو شقيق ثاني لعبد الله بن عمر عليه الصلاة والسلام على رسول الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت الكلاب تبذل وتبذل في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى أيضا بما بنت في البخاري في شيء تقول وتقبل وتجبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو يقال فلن يكون يرسون شيئا من ذلك. هذا هو على ظاهره حجة واضحة لجماعة البخاري. لكن عجب الرجال كل أهل المذاهب لهم اتجاهات في تأويل هذا الحديث. منهم من قال هذا قبل الامر بغفل اليه ومغل قلبه هذه واحده. ومنهم من قال فلم يرشوا وابن عمر يستجيب على انه لا شيء للولد فلم يقولوا رشونا. قالوا هذا قبل ان تتخذ اليه المساجد لها ابواب وقبل ان يؤمر بتنظيف المساجد الى اخره. هذا اولا احد الوالد في ذلك ما يبي هذا المستوى. والاخر يقول تقول ينقض على البخاري ينقض عليه انه بروايه قال تبول وهي صحيحه ايضا في ابي داود ثم جلس في البخاري في جهه تبول وانت لا تقول بطهاره بول من قال البخاري لا بطهاره بول لا بل ليقدر هناك من السلف وهو المذهب الراجع ان قول غير الادمي ليس مجمع عليه بل الراجع انه ليس نجسا والذين يرون جواز امر الكلاب يرون طهارة بوله وطهارة نجمه في العقيدة. إذا الاعتراف بمثل هذا غير صحيح. ما أدرى من الذي أدراك أن البخاري يرى هذا وهذا غير صحيح. إذا استدلاله بهذا يدل على طهارة ذلك مسائل الحيوانات. فهذا أيضا من جملة ما يؤيد به رأيه الثاني. قلنا الحديث الذي مضى عليه شريعة من قبلنا قلنا ذكره جزءا من جملة ما اعتمد فيه في مسألة وليس كل الدليل له وهذا أيضا من جملة ما استدل به وذلك أنه قال أن ابن عمر قال كانوا لا يرشون ومن الغريب كم من منذر قال كانت تخرج إلى المسجد فتقول في مواضيع ثم ترجع إلى المسجد جرب هذا يعني ما تقول المسجد ما تقول المسجد إنما تخرج مرة تقول وترجع أنا يعني تمت برأي ما يؤدي إلى ثم من الغريب الشافعية يرون نجاسة الكلب عينا هذا هو الذي يؤدي صاحب الفتي وغيره تمثيل هذه الرواية بأن هكذا وبأن هكذا لماذا؟ لأن الشافعية يرون نجاسة عينه فقولها تظلم وتظلم معناه وتنجس له فإذا هذا لا بد أن يكون قبل الأمر بالطهارة وبعد ذلك نذكر ابن عمر يقول يذكره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم التابعي لولده التابعي. الحظ من هذه المساله قالت لي خلاف ونقول ان ما قاله الامام البخاري قوي نظرا ولكن على القول او العمل في قول الجمهور وهو التزام النظافه والبعد عن مثل هذه الاشياء هو الأولى وإن كنا نرى أنه يعني قوي جديدا ولكن حتى نضره أو الابتعاد بزيادة ولا نستطيع في النفس لتقول وتقول الكبير هذا طيب هذا رأي الجمهور يعني للعرب طيب ولا نقول إنه 100% هو الصواب فقط لأن دليل البخاري قوي أيضا الحديث أورد حديثا يستفيد به على مسألة علم شرط من الدليل جائز قال حدثنا عقل بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي سلمة عن الشعبي عن ابيه حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك معلما فقد لفقت واذا عقل فلا تقل فانما اعطيك على نفسك ارسل كلبي فاجد مع كلب اخر قال فلا تقل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب اخر. اولا السند حفظ بن عمر هو الحوضي وتقدم لكم انه من شيوخ البخاري كبار شيوخ البخاري قال حدثنا شعبة بن حجاج عن ابن ابي سفر عبد الله بن ابي سفر عن الشعبي عن ابن شراحيل عن عدي بن حاتم وهذا يعني قضية عدي بن حاتم يقول عبد بن ابي سفر رضي الله تعالى عنه وهو لدو حد من الطاهية معروف الجواد معروف قال تعرض النبي صلى الله عليه وسلم اي ماذا حدثه هنا ومذكور في الحديث الطويل الثلاثي اي عن وقت البيت الكلاب هل يجوز ان اقول ما يفيده كلبي ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال اذا ارسلت كلبك المعلم خطا فقل اذا ارسلت كلبك المعلم خطا فقل يعني المعلم اذا قتل فقل فانه حلال اذا قتل حلف احد الشاهد المعلم اذا قتل ومعروف ان هناك مناصحه بين القاتل والمقتول بحيث ان يتغلب عليه ويعض محل انقطاع نفس حياته ونفسه ويقتله. اذا هذه الاشياء كلها تؤدي الى ان يدرك يتفاوض النحو ان قلنا بنجاته ولم يامر من الصلاه بغسله فقال اذا هذا طاهر هذا طاهر فاستدل البخاري بهذا على هذه المساله واما كونه معلما هذا يعني شيء عجيب هذا الحيوان الذي قال بعض العلماء بنجاسة عينه كالخنزير وكذلك بعضهم قال بنجاسة وهو وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا إذا تعلم صار قيده حلال وإذا كان جاهلا كان قيده إيه؟ ابن عجب ابن عجب إذا تحمل ماذا أدريت عند الله؟ هذا الحيوان القديم يتعلم ويصيح في حلال ولا يتعلم كما بابك بابن آدم إذا كان جاهلا إذا كان عالم. الله أكبر، هذا أمر عظيم ينبغي الانتباه له واعتباره وأخذ بعين الاعتبار لا تهملوه. فقال ماذا؟ إذا كبر فقتل فقتله، إذا أكل فلا تخرج. لماذا؟ لأن إنما أمسكه إنما أمسك على نفسه، لأن الشرط حين صيده أن يمسكه لصاحبه، ودليل ذلك عدم أكله منه حرصا على محافظة لحق صاحبه. فإذا وفى بعهده أداه إلى صاحبه كريم، فإذا أكل معناه عرفنا أنه نقض العهد، نقض العهد وقال الأمانة لأنه صاده لنفسه ما صاده لك. هذا هكذا هم اختلف في الحالتين يأكل منه. وللعلماء في ذلك مجال، إذا شرب الدم ولم يكن إلى النحل ماذا اختاره فيه؟ هذا ما ينفع صاحبه، وهو من حيثه أنه أكل ما لا يريد صاحبه ولا يأخذه. إذا هذا يدل على شدة تعذره، قوة تعذره. إذا أكل الأشياء التي لا يأكلها صاحبها من الذهب يعني. اقتربوا عنده من هذا، قالوا هذا يدل على محرج يجوز، وبعضهم لا يجوز، لكن كل حديث يا رب العالمين يقول إذا أكل فلا تأكله، فإذا أكل فلا تأكله إلا أمسك على نفسه. قل أرسل تنفيذ أجد مع أوكب آخر غير معدل يعني، أو غير مكمل عليه. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولا تسم على كلب آخر بك، على كلب آخر على كلب آخر يعني معناك لم تسمي عليه، فهذا هو السبب ذلك، لأن شرط صحيح الصيد أيضا إرساله مع التسمية، هذا هو المحيط. والحصر المقارن المتدمر لهذا الحديث أيضا على مسألتين، على مسألتين أو المسألة التي نتكلم عنها وهي سر إلى الطير. ودلالة من الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأمر ما قاله الكرب ولم يبين ذلك برد موضع دمه، ومن ثم قال مالك كيف يطر سيده ويكون لعابه نجسا؟ الإمام مالك يعني قلنا هذه المسألة اشترك فيها مالك والبخاري. وأجاب الإسماعيلي لأن الحديث في أقوال التعريف أن قتله زكاته وليس فيه إثبات نجاسة ولا نزوة، ويدل لذلك أنه لم يكن له فيه الدم إذا خرج من جوع ناريه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوده في الدم، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من الغزل ما سوف له. وقال ابن أمية في الشافعية أن السكينة إذا سكت بماء النجس وقبح بها نجسة الذبيحة، ونهاب الكلب عنده نجس العين، وقد وافقونا على أن زكاة الشرعية لا تنجس، لا تنجس من رزق، وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة، بعض الآيات يعطي الكلبي ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التهاب بلاد الناس على أن في المسألة عنده خلاف المشروع وجوب غسل مع عصر، وليس هذا موضوع غسل هذه المسألة. وعلى كل حال المسألة الزيادة عند غير البخاري ايضا فيها خلاف، ونحن نقول في هذه الاشياء كلها. اما يعني قلنا ما رجحنا ان وضوء الكلب كما ورد النص في ذلك غسل واحد، ونرى ان غسله للنجاسه، فنقول في هذه الاشياء اذا كان لعابه وصل اليه فنقول السبب من عجله اخرى التي اوجبت غسل يعني وضوء الكلب تلزمنا ان نصله، وانما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ربما يكون قبل الامر بغسل وضوء الكلاب او يكون بعده، ولكن وكله الى ما كان يعلمه من ذلك فلا يكون دليلا على طهاره وضوء الكلب. وطهاره وضوء الكلب لماذا؟ لان حديث مسلم يعني بعيد تاويله، وهو قال خمرت على نبي العقل ظهور الى احدكم، هذه الاشياء تدل على ان النجاسه محققه وليس تاويلها خيرا. قال رحمه الله تعالى يوم ان يرى الوضوء الا من المخرجين او طول الوجه. ايضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء هي مساله هذه الوضوء، وجعلت واجب الوضوء. ومن جملة يعني من يرى أن ما خرج من غير السبيلين يعني من الدك والقي والوجود وما إلى ذلك كل من هذه الأشياء عنده لا ليس من المواقف الإمام الخالد، لأنه بين لنا في هذا الباب يقول باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. إذا وإلى ذلك والقيم والصديد وهذه الأشياء كلها لا تنفذ الوضوء عنده عندما يرى ذلك. ولذلك قلنا إنه ذكر إمام البخاري في تراجمه بأقواله إذا أراد شيئا يعني فيه خلاف وقعات خلاف العلماء وأراد تفسير أحد الجانبين يترجم له أو يقول له تحت الترجمة، بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب وقال عطاء. إذا عند البخاري لا مس المرأة ولا مس الذكر ولا الداء ولا البيع ولا الصديق ولينا عبد كل هذه الأشياء ليس لنا شفاء بنواكب الوضوع عنده. والعمر أقول نعم أو جاء أحد من ضمن الغائط على مسه النساء في الحياة بينت بعض النواكب، فكلما جاءنا دليل صحيح يدل على أن كل شيء الفلاني ينقض الوضوء كما سبق لنا في مسألة مس الذكر مثلا نخرجه من هذه يعني نلحقه بهذا، هذه عمومات نلحقها بهذا ونقول بذلك. لكن الغريب لما راى ان الحديث ليس يدل على نفس الوجود نفس الذكر وكذلك نفس المرأة يعني ليس عنده مثل الاحاديث الاخرى الصحيحه او لم تصح عنده، راى ان ذلك ليس حكما ليس مقبولا او نجدا، لقوله تعالى او جاء احد من دون غائب قال وقال عطاء أو عبر رحم من يخرج من ظهوره الجنود أو من ذكره نحو القملة يحيد الوجوء. لماذا؟ لأنه من المخرجين، لأنه من المخرجين على قاعدة. وقال جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا ضحكت الصلاة عاد الصلاة له. وهذه أيضا مسألة مختلفة فيها الفقهاء الحنفية يرون الوجوء في القعقاع. فيقول البخاري هذا ليس من الواجب. ليس من الواجب لأنه ليس خرج المخرج يعني يعيد صلاته على خلاف ذلك من خروج الحروف او ما الى ذلك بخلاف، وعلى كل حال هذا يعيد الصلاه. اما الوضوء فلا، لانه ليس من المخرجين مخرج الخلود والجبر. وقال الحسن الفقر ان اخذ من شعره او اطفاله او قلعه الطيب فلو وضع عليه، يعني رجل توضا ثم قطع اظافره او حلق راسه فاختلف الفقهاء في ذلك، منهم من يرى اعاده الوضوء عليه ومن يرى غسل ذلك الموضوع. على كل حال في خلاف، والبخاري لا يعجب كل هذا فيقول لا ليس. لماذا؟ لان اثر الحسن هذا هو بقرعيه، الحسن البصري ان اخذ من شعري او اظهاري او طلع قبلي فله هو عليه، يعني ما لا ينقض بعد ان توضا. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لا وضوء الا من حدث، وفسره ذلك بالدوره الضوء. وايضا هذا ما يؤجل هذا الذي ذكره. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه ويذكر انه بصيغه التمريض لان في سنده مقالا، لكن صحاه خزيمه وغيره. وعلى كل حال البخاري ليس على شرطه، ولذلك علقه اما لتصرفه لمتنه واما لكلام في سنده يحتمل على امره. وقد ذكره وقد سبق لنا ان ذكرت ان البخاري رحمه الله تعالى ربما يعذب الحديث الصحيح، بل بعض ما اخرجه الصحيح موصولا بصيغه التمرير. متى لا ايوه اذا تفرط فيه هذا المشهور عند مستشفيين المصطلحات ان البخاري اذا علق بصيغه التمرير لا بد ان يكون ضعيف. يقول ايه ضعيف؟ لا ليس هكذا. الحبيب الشاكر رحمه الله نقد هذه المسألة وقال بالتتبع بالاستقراء غير هذا، وجدنا الإمام البخاري معلقاته بسورة التمريض صحيحة، بل بعضها أوردها من صحيح. إذا نقول ما أورده البخاري بسورة التمريض يعني بعضه يكون ضعيفا وهذا واضح يضعف الرجل، وبعضه يكون صحيحا إلا أنه غير أسلوبه أو صيغته لكونه تصرف فيه. إذا كان ويذكر عن أبي سعيد الخدري حديثا من روح الرابعة الكتاب أخرجه ثم ويذكر عنه هكذا، ولماذا؟ لأنه تصرف مثله بالاختصار بحسب الشيخ نعمل مثلا التغيير، فإذا تصرف فيه إما بسنده أو بمتنه أو كان موقوفا مثلا أو ما إلى ذلك لأجل هذه مع صحته يغيرها أو يأتي بصورة التغيير بصورة التمرير. إذا هنا هذا الحديث ويذكر عن جابه بعضهم تكلم بسنده وبعض أصحاب كابن خزيمة وغيره مع هذا الحديث، وعلى هذا ممكن يحتمل أن يكون البخاري لأنه لا يرى صحته، لكن أورده المعرض لأن استغلال استفاد منه قوة نوعا، أو يرى صحته ولكن غيره لتصرفه في حديث حديث مثل. ماذا عن جابر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنسفه الدم فركع وسجد، صحابيان من صفات قال من يحرس لدينا فانتدب صحابيان بعراسته، فقال كنا في فم الشعر سامعيه وهنا اخرج قرص تعرفان اليه حرس الليل، فذهب الى هناك اصغر المهاجر فنام احدهما واحدهما يصد يحرس يعني يتناوب، فجاء رجل من المعزوم فمزيل بهما فلما راوا كل قائم رماه في فمه فنزع سهمه ورماه ثم يبادر به ثم قال ما يقول هذا، ثم رماه الثانيه ورماه ثم الثالثه بل الثالثه سلم من صلاه كان صلاته وايقظ صاحبه. هذه وكان كارثه، لماذا ما قلت بني اولا كنت في سوره كما احببت ان اقوى هذا حلاوته انساه هذا أنساه هذه الحلاوة، يعني قال لا يمكن، لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الضعيف هذا المسكين ما يؤثر فيهما ولا فر في الجيش، عرف هذا، هذا متأكد الآية يقول لقطعها، لكنه قال هو ما يؤذيني مال، وأنا خلاص بهذا الحق، فانزع من الصلاة فقال انزع هذا ما تطلعه، فنزعه فنزفه الدم، نزل الدم. وهذا كان يعني سبب كثر، وهذه الواقعة قصت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الصحابي على ذلك وقال لماذا صليت ودمك ينزف ما قال له، فدل على أن مثل هذا لا ينقض الوضوء، هذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى. وقد سبق أن قصة ترجمة سورة بن سويد لما ذهب إلى الشام وقعت المرض هذا يسمونه الأكلة، وجوابه قطع حزم الذي وقع عليه، فقرر الاطباء ان هذا لابد ان تقطع عليه المكاء واذا تعدى الى جسمك فبه، فقال لا فقال اقطعه، فقالوا له لابد من التخدير ان يشربوا معه ان يجعل عنك كذا، فقال لا استعين بشيء يغيب عقلي وانا اشعر لا، فلما حد يا شيخ قال امهروني حتى ادخل بالصلاه، فاذا دخلت بالصلاه فاقطعه لأنه ما يحب الصلاة، فدخلت الصلاة فقطعوه وحكموه إلى آخره، فلما سلم قال وارد ما بعد الصلاة. هكذا يعني السلف ما شاء الله يعني فتح الله عليهم الصلاة التي يقيمون الصلاة، هل يمكن أن يشهد الصلاة؟ البعض السلف ببعض الأسرع فقلت ما حد كره الصلاة فتشهدون الصلاة أخو الحمد، قال الله تعالى ان الصلاه دفع عنك اشياء قبل ان هذه الصلاه قبل هذه الصلاه وما عداها مشفيه يقول الله اكبر الله اكبر لا هذه مشفيه لازم تكون تؤكد ربك بحيث انك تستشفي ما لدى من بني ازواجهم وخاطبهم مشفي، وعلى ما دا يعني ما فنزفه دم فركع فركع وسجد وهو مضاد صلاته، يعني معنى ذلك انه المنزل عرف بالقضيه هو هذا معاذ الشيخ معاذ الاستدلال واقرهم على ذلك، وقلنا الحديث صحاه بعض العلماء ويطلعوا في استدلال، وقال الحسن ايضا مما يؤيد ذلك ما يعني ما سبق ما زال المسلمون حسن التاريخين ما زال المسلمون عن الصحابه ومن يمشي معهم ما زال المسلمون يصابون في جراحاتهم، يعني يسقط دما يخرج دما ويصابون به ولا يعيدون الصلاه ولا يتوضؤون وهذا ايضا ذكره ومعروف ان البخاري اذا راى رايا يؤيد ذلك بما سبق بما اثر ونقل عن التابعين والصحابه. فيقول ايه من الصحابه والتابعين ما زال مخلوصا مجرعا. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء، وقال طاووس مفيدا ومحمد بن علي هذا محمد بن علي الباكر، وعطاء ما برباع وعبد الرجال هذا من عبد العم على خاص، لان هؤلاء من الرجال. ليس في الدنيا هدوء، ليس في الدنيا هدوء، وهذه مثال كما يقول في خلاف الحنفيه يرون الهدوء من الدم. وعطر ابن عمر كثره في قريش، هذه الحجرات اللي تقرون وفيها دم، يعني بدل يعني عطرها وخرج منها دم، فما اذا خرج منها دم ولم يتوضا، وهذا ايضا يدل على ان ابن عمر غير الهدوء من الدم. وبدأ ابن ابي عوفى، عبد الله بن ابي عوفى صحابي وصحابي دما فمضى للصلاة ولم ينقص، يعني لأنه لو كان ناكب الدم ناكب الوضوء لما مضى للصلاة، هذا هو مراد الصلاة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن في الرب في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محجم، يعني رجل توضأ واحتجم وخرج منه الدم ماذا قالوا؟ يغسل محجمه، يعني بالنظافة أو بالنجاسة على قراءة ذلك، وهو أن الدم نجس أم لا، والدم نجس أم لا، الدم دم حيث هو الذي ورد به النص صريحا وغزله ودم على نجاسه في اخر سنه، والحق الجمهور سائر الجماع كلها في دم النبي الحي، ولكن للاخرين او المحققين في نظر كون الدم كله نجسا ما هو واضح او ما هو صحيح. قال رحمه الله تعالى بسنة المفضل حدثنا حدثنا حتى بن عدن وعدي أفضل عدد بن معجدين عن أبن عدي هذا هذا هو الله. قال حتى بن عدن وعدي أقول يا أبن عدي هذا أسكلا الشيخ المصير. قال حتى بن معجدين محمد بن عبد الرحمن قال حتى بن سعيد المقبول سعيد معجد سعيد أنا جويرة رضي الله تعالى عنه هذا أسكلا للمدنيين غير شيخ. وقال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبد الصلاة ما كان في المسجد يتوضأ للصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما حدث يحتمل أن يكون الرجل الذي تكلم في أوائل الليل رجل حضرني ويحتمل أن يكون غيره. ما قال يا أبا هريرة ما حدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الصوت، وهذا هو أيضا قد سبق أن مذهب يريد أن يقوي مذهب من يقول إن الوضوء من المخرجين من ما خرج المخرجين لا من غيرهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الوليد هشام بن عبد الملك أو قيادة. قال حدثنا معين بن ربيعة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا كله لا يذكره استدلالا على ترجمته وهو دوما لم ير الوضوء الا من المخرجين. وفي السنه المكتبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمش عن منذر منذر الثوري أبي على الثوري منذر أبي على الثوري عن محمد بن الحنفية بأنه قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مساء أي كثيرا مساء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكان ابنته عنده فأصعمت مهداجا فأتى به فسأله فقال فيه الوضوء فيه الوضوء. دل على أن على أن ما خرج من السبيل فيه الوضوء وهو أنه خرج من الليل من السفر فيه الوضوء. وقد سبق لنا أنه لا يجوز ما لا يجوز الغسل وسيأتي أيضا ما لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء ضرورة من نواقض الوضوء لأنه من أحد مخرجه. رواه شعبة عن ورواه شعبة عن العمش وللسنة المتشابهة حدثنا قال حدثنا حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص هذا صوفي من شيخان كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا شيخان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عطاء بن يسار عدا مولى ميمونة رضي الله عنها ففيه رواية تابعي عن تابعي رواية تابعي عن تابعي بس هو رواية أخرى أن زيد بن خالد هو الجهني رضي الله تعالى عنه أخبر أنه سأل عثمان العفان رضي الله تعالى عنه قال قلت أرأيت إذا جامع فلا يهمني؟ قال عثمان إذا جامع الرجل امرأة فلا يهمني أي لن يزهر منيا. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويقول ذكر. هذا المصنف رحمه الله تعالى ممن يرى نسخ حجيج انما المغزى الماء وسيذكر في كتابه رد هذا الغزو احوط انما ذكره في العجيب. ولكن مهما كان الامر وان غسل وان نسخ وجوب الغسل لكن حكمه باقي وهو ادم من نوع كيف الوضوء هذا مراد مسلم هنا استدل به على ان ما خرج من السبيلين يقوم الوضوء في هذا الحديث اما قوله منسوخا وهو انه اذا جامع الرجل امراته ولم يمني فعليه الغسل هذا هو الذي ينزله المسلم باقي لكن هذا لا يلزم منه ان يكون الوضوء وجوب الوضوء ايضا منسوخا بل الاكتفاء بالوضوء هو منسوخ فبقي الوضوء على حاله لانه جزء من الغسل فاستنباط المصنف هنا بمساله لهذا الباب ما هو ضعيف او واضح وليس ايه ولا يلزم من ذلك انه سيئتنا انه يعني ممن يقول بالنسخ لكن نقول عن النسخ الاكتفاء بالوضوء فقط إشاب الغسل هو الذي أتقه وعلى عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وقال حتى أبي لكم رضي الله عنه فأمروا بذلك إن هؤلاء كلهم يقولون في هذه المسألة وهؤلاء لم يصل إليهم النسخ فقالوا بذلك ونقول إن من بلغه النسخ عن أبي هريرة وذلك علي وعائشة إذا جلس إذا جامع إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهادها وجب الغسل انزل او المنجب هذا هو المعتمد عليه وماذا احد لا يتعب من منصور ولا هو من موضوع القوسين تقدم قريبا على قرن النضر ومسلمين امام اهل النحل امام النحاس على قرن شعبه عن الحاكم بن عتيبة عن ذكوان ابي الصالحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار وجاء اخو عباد بن مر النبي صلى الله عليه وسلم ببيته فناداه فلما سمع صوته ترك امرأته ثم عدل الى المغسلة فاغتسل ثم اراد ان يعمل بدون ذلك فلما جاء اكتوبر قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل منه قال لعلنا اعجلناك قال نعم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك فإذا أعجلت أو أقعدت فعليك الوضوء يعني ما يحتاج أن تغسل كل جسدك بل يكفيك الوضوء فقط وهذا سابق ثم جاء النص بعد ذلك وإجابة أخرى المهم الشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجلنا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقعدت أو أقعدت أيضا فعليك الوضوء هذا معنى الشاهد وعليك الوضوء هذا منصوب لكن النسخ بإيجاد الغسل لا ينافي كونه من نوع الغسل تابعه الضمير العضوي على النسخ نظر بن شميل نظر بن شميل رواه شعبة تابعه وهن وهب ابن كريم حزم قال ما حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل أنذر ويحيى عن شعبة الوضوء يعني معناه أن هذا الحديث مما رواه أنذر ويحيى القطان ويحيى القطان كلاهما عن شعبة فهو أربعة النضر بن شميل وواب بن كريم وكذلك يحيى القطان وكذلك أنذر كلهم رواه هذا الحديث لكنهم لم يقولوا الوضوء وهذا تعقبه بأن رواية يحيى عنده لأن رواية يحيى معمد الإجابة ويحيى من سعيد قطان رواية الحديث عن جمالة بهذا الإسلام والمدى ولكن لم يقول فيه عليك الوضوء فأما يحيى فهو كما قال يحيى فهو كما قال وأما عنده فقد ثبت أنه قال ذلك ولكن ممكن أن يكون المصنف أخرجه رواه شيخه رواه له شيخه بدون ذكر الوضوء فاعتمد عليه ولا ينافي ذلك ان بعض الرواة عقدوا بشيخ البخاري مثلا لان انذر بروايته في الوضوء هذا لا ينافي لماذا لان الروايه تختلف وبهذا نقول لا يعني نشيد في مشكلات صحيح مسلم نعم عندنا مشكلات صحيح مسلم الاشراء كلهم نجوا لماذا؟ لانهم لم يتعرضوا لهذه المساله من اول الكتاب الى اخره في مشكله عند المسلم وذلك انه ياتي بثلاث اسانيد ويذكر متن احدها باربع بخمس اسانيد ويذكر متن احدها فهذه المواقف التي حالها بمثله بنحو اين هي؟ لا احد يتعرض لها المشروع فانا التزمت هذا وهو قاطع في حالك تعرف به ولماذا؟ لان في بعضها لكن هذه كذلك المشكله التي وقعت فيها ما هي؟ هو يقول يذكر ذلك الحديث، فإذا جاء ذكر ذلك الحديث الذي أنقله منه أحيانا يختلف عما قاله المصنف، لأنه يقول لم يقل فلان كذا، لكنه لم يقل فلان كذا ولم يقل فلان، فأنا أنقله من المستخرجات المثاني وأريد هنا وأجد ذلك النبو الذي لقاه مسلم موجودا فيه، فما الحل بذلك؟ هو مثل هذا الشرح، نقول إن مسلما لما روى له شيخ هذا لم يكن له فكر في هذا، فلذلك نطاعه كان أقل صاحب المستخرج هذا والمسائل إذا غيره أو البخاري، وأجد في البخاري نفسه أيضا، فنقول البخاري لما حدثه شيخه يعني ذكر له بهذا النفذ الذي نفاه، وأيضا له عن زوجة أخرى إن شاء الله سنذكرها. ومن الغريب أن الذي استغرقه قريبا فتح الباري وقع مشكلة في مثل هذا، وذكر مسلم ان فلانا لم يذكر الجبر الفلانيه، فصاحب الفتي وجهه فيه غريب قال ما اعجب بذلك، وذلك انه يقول لعل مسلما اذا قام بمثله لا يريد الا معظم الالفاظ من مثله، وهذه قاعده تنفع لكن فيها تعقيد، يعني معناه انما يقول في مسلم عاده هل هو يريد بمثله الالفاظ وبنحوه المعنى، هذه التي مشت عند المتأخرين وفي المصطلحات فنمشي على ذلك، فلو قلنا بذلك يقول صاحب الفتح لعد مسلما اذا قام بمثله وان كان يريد النبض الا انه يريد معظم النبض، لكن انا في نظري هذا به لماذا؟ لان قوله بعد ذلك بمثله ولم يذكر النبض الفلاني، لو كان معظم النبض لذكر هذا، فلما قال ولم يذكر النبض الفلاني يدل على ان ما عداها كله مذكور، اذا الحد في مثل هذا نقول اما في مساله الجواب الذي ذكرناه او نقول ان التغييرات جاءت بعد مسلم، وذلك لان صحيح البخاري هذا بعده كم روايه مختلفه عندكم في روايه كريمه في روايه ابن عساكر في روايه الاصيل في روايه الشيحاني، هؤلاء كلهم هلكوا البخاري انما جاءت به نسخ مختلفه فشككوها فيما وصل اليهم من صحيح البخاري، فبعد البخاري جاءت التغييرات التي نراها في صحيح البخاري في روايه الاحكام في زياده في روايه فلان بن رجب وفي روايه فلان بن الجر، والبخاري اما لم يذكر الوجهين مذكر وجها واحدا، اذا ماذا اتى بعد ذلك؟ انه بعض الرواه او بعض الليل الذين حافظوه بهذا الوجه نشوفه، فجاءت تلك التغييرات في هذا المعنى لانهم احيانا في كثير من الاحيان يعتمدون على حفظهم، وان كان يحتمل ان يكون التغيير من نفس البخاري، لكن هذا هو الذي يعني يكون في مثل هذه المشكله او نوع حد لهذه المشكله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.